إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن المراد بجمع القرآن، وأن لفظ جمع القرآن يطلق، ذكر من أتم حفظ القرآن من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: جمع القرآن بمعنى كتابته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتكلم عن الجمع بمعنى الحفظ في الصدور، والآن يتكلم عن الجمع معنى الكتابة في السطور، وبدأ بكتابة القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: قلنا إن همة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت منصرفة أول الأمر إلى جمع القرآن في القلوب بحفظه واستظهاره. كانت همة الرسول والصحابة منصرفة إلى إيه؟ جمع القرآن في الصدور أولا. ليه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام نبي أمي بعثه الله في الأميين، أدي واحدة. أضف إلى ذلك أن أدوات الكتابة لم تكن ميسورة لديهم في ذلك العهد، ومن هنا كان التعويل على الحفظ في الصدور يفوق التعويل على الحفظ بين السطور على عادة العرب أيامئذ، من جعل صفحات صدورهم وقلوبهم دواوين لأشعارهم وأنسابهم ومفاخرهم وأيامهم. بس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا مهتمين بحفظ القرآن في الايه؟ في الصدور. ولكن القرآن أيضا مع ذلك حظي بأوفى نصيب من عناية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم تصرفهم عنايتهم بحفظه واستظهاره عن عنايتهم بكتابته ونقشه، ولكن بمقدار ما سمحت به وسائل الكتابة وأدواتها في عصرهم. يعني مع اهتمامهم بحفظ القرآن في صدورهم لم يهملوا الايه؟ الكتابة، ولكن على قدر المستطاع، على قدر الايه؟ المستطاع. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذ كتابا للوحي مشهورين، كتاب الوحي مشهورين، كلما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته. كل ما ينزل الوحي بشيء من القرآن قل تعالى يا فلان اكتب آية كذا في موضع كذا من سورة كذا، وكلما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته مبالغة في تسجيله وتقييده وزيادة في التوثق والضبط والاحتياط في كتاب الله تعالى، حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ. يعني يبقى ايه؟ يتعاون الكل، حفظ الصدور والسطور يتعاون مع بعض في ايه؟ على حفظ كتاب الله عز وجل. وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة، من كتاب الوحي كانوا من خيرة الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبان بن سعيد وخالد بن وليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وغيرهم رضي الله عنه أجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم يدلهم على موضع المكتوب من سورة، اكتبوا هذه الآية في سورة كذا في مكان كذا، فيكتبونه فيما يسهل عليهم من العسب. العسب جمع عسيب، هو جريد الايه؟ النخل. كانوا يكشفون الخوص ويكتبون في الطرف العريض منه. واللخاف، اللخاف جمع لخفة، وهي الحجارة الرقيقة، صفائح الحجارة، والرقاع جمع رقعة، الرقعة دي قد تكون من جلد أو من ورق، وقطع الأديم الجلد، وعظام الأكتاف والأضلاع، دي إيه ما تيسر لهم أن يكتبوا به في ذلك العهد. ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا انقضى العهد النبوي السعيد، والقرآن مجموع على هذا النمط، بيد أنه لم يكتب في صحف ولا مصاحف، بل كتب منثورا كما سمعت بين الرقاع والعظام ونحوها. هذه جريدة فيها صورة، هذه قطعة من الجلد فيها صورتين، هذه قطعة من الحجارة فيها خمس آيات. فهكذا كانت الكتابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. روي عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال: ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وعن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. نؤلف يعني إيه؟ نجمع. التأليف هو الإيه؟ هو الجمع. وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات حسب إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الترتيب بتوقيف من جبريل عليه السلام، فقد ورد أن جبريل عليه السلام كان يقول: ضعوا كذا في موضع كذا. ولا ريب أن جبريل كان لا يصدر في ذلك إلا عن إيه؟ عن أمر الله عز وجل. أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد كان منهم من يكتبون القرآن، ولكن فيما تيسر لهم من قرطاس أو كتف أو عظم أو نحو ذلك، بالمقدار الذي يبلغ الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا توالي السور وترتيبها. يبقى القرآن كان مجموع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا ترتيبا توقيفيا، رسول الله عن جبريل عن إيه؟ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ده كان المصحف كله عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. لكن كان عن بعض الصحابة ربما كتب لنفسه إيه؟ مصحفا ولم يلتزم فيه إيه؟ الترتيب المصحف الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن أحدهم كان إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتبها، ثم خرج في سرية مثلا فنزلت في وقت غياب سورة، فإنه كان إذا رجع يأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته، ثم يستدرك ما كان قد فات في غيابه فيجمعه ويتتبعه على حسب ما يسهل له، فيقع فيما يكتبه تقديم وتأخير بسبب إيه؟ بسبب ذلك. وقد كان من الصحابة من يعتمد على حفظه فلا يكتب جريا على عادة العرب في حفظ أنسابها واستظهار مفاخرها وأشعارها من غير كتاب. يبدأ المصحف الذي كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومصحف الذي كان يكتبه الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام أيضا. وصفوة المقال أن القرآن كان مكتوبا كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كتابته ملحوظا فيها أن تشمل الأحرف السبعة التي نزل عليها وسبق الكلام فيها، غير أن بعض الصحابة كان قد كتب بعض منسوخ التلاوة وبعض ما هو ثابت بخبر الواحد، والقرآن لا يثبت بخبر الواحد ما يثبت بخبر التواتر، وربما كتبه غير مرتب، ولم يكن القرآن على ذلك العهد مجموعا في صحف ولا مصاحف عامة. طب ليه القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش مجموع في صحف ومصاحف؟ قال: وإنما لم يجمع القرآن في صحف ولا مصاحف لاعتبارات كثيرة. أولها أنه لم يوجد من دواعي كتابته في صحف أو مصاحف مثل ما وجد على عهد أبي بكر مثلا حتى كتبه في صحف، ولا مثل ما وجد على عهد عثمان حتى نسخه في مصاحف. فالمسلمون وقتئذ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بخير، وكان القراء كثيرين، والإسلام لم يستبحر عمرانه بعد، يعني ما كانتش الرقعة الإسلامية إيه اتسعت، والفتنة كانت مأمونة، والتعويل لا يزال على الحفظ أكثر من الكتابة، وأدوات الكتابة غير ميسورة، وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم باستظهار القرآن أي بحفظ في الصدور تفوق الوصف وتوفي على الغاية، حتى في طريقة أداء على حروف السبعة التي نزل عليه. دي أول سبب من أسباب عدم كتابة المصحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله من من آية أو آيات، كما شرحنا في درس التفسير فيما ننسخ بإيه من آيات أو ننسيها، شرحنا الناسخ والمنسوخ. فكان في عهد النزول القرآن قبل النسخ، فعشان كده كان ضمن الأسباب لما جمعش القرآن فيها على في مصحف واحد على عهده. ثالثا أن القرآن لم ينزل مرة واحدة، بل نزل منجما كما درسنا على مدار 23 سنة. رابعا أن ترتيب آيات وسوره ليس على ترتيب نزوله، احنا عرفنا أول ما نزل من السور اقرأ باسم ربك الذي خلق، تبو أول سورة في المصحف الفاتحة، فترتيب الآيات والسور ما كانش على ترتيب النزول، فقد علمت أن نزوله كان على حسب الأسباب، أما ترتيبه فكان لغير ذلك من الاعتبارات. وأنت خبير بأن القرآن لو جمع في صحف أو مصاحف، والحال على ما شرحنا، لكان عرضة لتغيير الصحف أو المصاحف رسول صلى الله عليه وسلم، وأمن النسخ وتقرر الترتيب ووجد من الدواعي ما يقتضي نسخه في صحف أو مصاحف، وفق الله الخلفاء الراشدين فقاموا بهذا الواجب حفظا للقرآن وحياطة لأصل التشريع الأول، مصداقا لقول ربنا سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. يبقى إذن الدواعي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانتش داعية إلى جمع القرآن في في مصحف واحد. أولا إن دول جماعة أميين وأدوات الكتابة مش موصورة يعني بالصورة اللي احنا عليها دلوقتي. وثانيا في عهد النبي القرآن قابل للنسخ، قابل للنسخ، وبعدين كانت الآية بتنزل وتقدم وتؤخر وهكذا، يعني زي ما قلنا مثال مثلا في آيتي البقرة في عدة المتوفى عنها زوجها، الآية الناسخة متقدمة في الترتيب على الآية على المنسوخة، فلو أمروا بكتابته في هذا العهد وكل شوية يقول لا امسحوا دية واكتبوا التانية وامسحوا دية واكتبوا التانية، هيكون فيه مشقة عليه. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى الوحي وخلاص القرآن النزل هو نزل مش هينزل بعده، لا كما تقول غلاة الشيعة الرافضة أن القرآن الوحي نزل على فاطمة بالقرآن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر التي عاشتها فاطمة، ويدعون أنهم عندهم قرآن جد اللي عندنا كمان مرتين، قاتلهم الله. لا، لما مات الرسول وانتهى الوحي وخلاص بقى أمنا لا نسخ ولا ترتيب ولا تغيير ولا تقديم، احتاج الصحابة إلى كتابة المصحف في مصحف، فوفق الله الخلفاء الراشدين فكتبوا في في المصحف. أولا جمع القرآن على عهد أبي بكر رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: ألقت الخلافة قيادها إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد غروب شمس النبوة، وواجهت أبا بكر في خلافة هذه أحداث شداد ومشاكل صعاب، منها موقعة اليمامة سنة 12 هجرية، وفيها دارت رحى الحرب بين المسلمين وأهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب، وكانت معركة حامية الوطيس استشهد فيها كثير من قراء الصحابة وحفظاتهم للقرآن، ينتهي عددهم إلى 70، وأنهاه بعضهم إلى 500، من أجلهم سالم مولى أبي حذيف، ولقد هال ذلك المسلمين وعز الأمر على عمر، فدخل أبا أبي بكر وأخبره الخبر، واقترح عليه أن يجمع القرآن خشية الضياع بموت الحفاظ وقتل القراء، فتردد أبو بكر أول الأمر لأنه كان وقافا عند حدود ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يخاف أن يجره التجديد إلى التبديل أو يسوقه الإنشاء والاختراع إلى الوقوع في مهاوي الخروج والابتداع. عمر أشار على أبو بكر اجمع المصحف، القراء بيموتوا كل يوم بيموت، اجمع المصحف. فأبو بكر تردد في الأول كيف أفعل شيء ما فعلوش الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد مفاوضة بينه وبين عمر تجلى له وجه المصلحة فاقتنع بصواب الفكرة وشرح الله لها صدره، وعلم أن ذلك الجمع الذي يشير بعمر ما هو إلا وسيلة من أعظم الوسائل النافعة إلى حفظ الكتاب الشريف والمحافظة عليه من الضياع والتحريف، وأنه ليس من محدثات الأمور الخارجة ولا من البدع والإضافات الفاسقة، بل هو مستمد من القواعد التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم بتشريع كتابة القرآن واتخاذ كتاب الوحي وجمع ما كتبوه عنده حتى مات صلوات الله عليه العصب. فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعة، وكان بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشرة، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. يبقى إذن أصل الجمع كان موجود إيه؟ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد ما كان ملازم متفرقة، كل ملزمة كده إيه متفرقة، جي واحد جمع الملازم دي كلها وإيه ودبسها بدبوس، فزي ما هي نفسها اللي كانت على عهد الإيه الرسول عليه الصلاة. تنفيذ أبي بكر الفكرة. اهتم أبو بكر رضي الله عنه بتحقيق هذه الرغبة، ورأى بنور الله أن يندب لتحقيقها رجلا من خيرة رجالات الصحابة هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه اجتمع في زيد من المواهب ذات الأثر في جمع القرآن ما لم يجتمع في غيره من الرجال، إذ كان من حفاظ القرآن ومن كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت واحد من كتاب الوحي، وبعدين إيه واحد من الحفظة، وشهد العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فوق ذلك معروفا بخصوبة عقله وشدة ورعه وعظم أمانته وكمال خلقه واستقامة دينه. فاستشار أبو بكر عمر في هذا فوافقه، وجاء زيد فعرض أبو بكر عليه الفكرة ورغب إليه أن يقوم بتنفيذها، فتردد زيد أول الأمر، ولكن أبا بكر ما زال به يعالج شكوكه ويبين له وجه المصلحة حتى اطمأن واقتنع بصواب ما ندب إليه وشرع يجمع، وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة يشرفون عليه ويعاونون في هذا المشروع الجلل حتى تم لهم ما أرادوا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وفي ذلك يروي البخاري في صحيحه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني عاقب استشهاد القراء 70 في وقعة اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر، يعني اشتد يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، يعني بالمواقع اللي بعد كده الحروب مش هتنتهي، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل. أين دور الشباب اليوم لخدمة دينهم؟ وأين دور الشباب اليوم لخدمة كتابهم؟ وأين دور الشباب اليوم لخدمة سنة نبيهم؟ حال الشباب اليوم وعربدة وفسوق ومجون وعصيان. والواجب على الشباب أن يعلموا أن عليهم عبئا لا يكون على الشيوخ، إن على الشباب من المسؤولية ما لا يكون على الشيوخ. بالشباب نوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد الشباب قتل عدو الله أبو جهل، كما روى عمرو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في غزوة بدر قال وقفنا بصيت عن يميني لقيت عيل صغير وعن شمال لقيت عيل صغير. قلت يا خبتك يا عبد الرحمن جيت وقفتك في وسط العياء. رجل طويل واقف كده واقف في وسط العياء بيقول لقيت واحد بيقول يا عمي فين ابو جهل؟ قلت له انت عايز ايه يا ابني من ابو جهل؟ قال بس ورهولي. والتاني يا عمي فين ابو جهل؟ ليه يا ابني عايز ايه؟ قال بس ورهولي. مش هو ده اللي كان بيأذي الرسول في مكه؟ لو شفناه مش هنسيبه من موتوه. فقال انا كنت بعد ما كنت زعلان لقيت نفسي واقف وسط رجاله مش وسط عيال. هم عيال صغيرين شباب صغير السن اه بس رجاله رجاله بعقولهم وبتفكيرهم وباهدافهم النبيله الساميه وبغاياتهم التي يتطلعون اليه. وريني يا عم فين ابو جهل كان بيأذي الرسول ده؟ بيقول ساعه ما شفته وقلت له ابو صاحبك اهو انطلق عليه اثنين ضل يضربوا فيه لغايه ما موتوه. شباب فين دور الشباب اليوم؟ ما فيش غير الكورة، فيش غير النت، وفيش غير الشات، وفيش غير الفضائيات. السهر طول الليل على السكك لغاية قبل الفجر يناموا لغاية بعد المغرب. ها؟ الواجب على الشباب انهم يصحوا شوية يفيقوا. قد مضى وقت الله وقد مضى وقت اللعب. أفيقوا من غفلتكم وانتبهوا من رقدتكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فيأتيك الجواب بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. واجب على كل شاب كل لنا يسأل ماذا قدمت لديني؟ ماذا قدمت لديني؟ سؤال لازم تطرحه على نفسك كل الليلة عشان تفوق شوية وتصحى وتعرف غايتك في الحياة وهدفك في الحياة. قال أبو بكر لزيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فقال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به جمع القرآن. لو قال لي عايز تنقل الجبل ده حجر حجر وحصوة حصوة من مكان للمكان الثاني كان أسهل علي المأمورية دي. قال قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآيات. قال فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر. الصحف بقى اللي جمعها زيد دي ايه؟ جمعها زيد وده لايه؟ لأبو بكر. أبو بكر خلاه عنده لما مات خدت مين؟ خدت عمر. عمر لما مات ده لبنته ايه؟ حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. هذا حديث رواه البخاري. يقول مؤلف رحمه الله فهذا الحديث كما ترى يدل على مبلغ اهتمام كبار الصحابة بالمحافظة على القرآن وعلى مبلغ ثقة أبي بكر وعمر بزيد بن ثابت وعلى جدارة زيد بهذه الثقة لتوافر تلك المناقب التي ذكرها فيه أبو بكر. ويؤيد ورعه ودينه وأمانته قوله فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. ويشهد بوفرة عقله تردده وتوقفه أول الأمر ومناقشته لأبي بكر حتى راجعه أبو بكر وأقنعه بوجه الصواب. وينطق هو دستور أبي بكر في كتابة الصحف القانون المبدأ اللي صار عليه أبو بكر في الجامع القرآن. قال انتهج زيد في القرآن طريقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر وعمر فيها ضمان لحياطة كتاب الله بما يليق به من تثبت بالغ وحذر دقيق وتحريات شاملة. فلم يكتف بما حفظ في قلبه ولا بما كتب بيده ولا بما سمع بأذنه، بل جعل يتتبع ويستقصي آخذا على نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدرين اثنين، أحدهما ما كتب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني ما كان محفوظا في صدور الرجال. وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر أنه لم يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهدان. ويدل عليه أيضا ما أخرج أبو داود ولكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. قال: هو حديث رجال ثقات وإن كان منقطعا. قال ابن حجر: المراد بالشاهدين الحفظ والكتابة. الحفظ والإيه؟ يعني واحد يجيب إيه؟ لوح مكتوب فيه، طب سمع اللوح دي، يراجع الإيه؟ حفظه على إيه؟ على لوحه. وقال السخاوي في جمال القراء: ما يفيد أن المراد بهما رجلان عدلان، إذ يقول ما نصه: المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده، ولذلك قال في الحديث الذي رواه البخاري سابقا إنه لم يجد آخر سورة براءة إلا مع أبي خزيمة، أي لم يجدها مكتوبة إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، مع أن زيدا كان يحفظها وكان كثير من الصحابة يحفظونها، ولكنه أراد أن يجمع بين الحفظ والكتابة زيادة في التوثق ومبالغة في الاحتياط. وعلى هذا الدستور الرشيد تم جمع القرآن بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصحابة وإجماع الأمة عليه دون نكير، وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ يذكرها بالجميل، لأبي بكر في الإشراف، ولعمر في الاقتراح، ولزيد في التنفيذ، وللصحابة في المعاونة والإقرار. قال علي كرم الله وجهه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله، كتاب الله، ثم حفظتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة عمر حتى طلبها منها خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه، حيث اعتمد عليها في استنساخ مصاحف القرآن ثم ردها إليها، كما يأتيك بيان إن شاء الله. مزايا هذه الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر: امتازت هذه الصحف أولا بأنها جمعت القرآن على أدق وجوه البحث والتحري وأسلم أصول التثبت العلمي، كما سبق شرح ذلك في الدستور السابق أنه لا يقبل شيء إلا أن يأتي عليه إيه؟ شاهدان يشهدان أنه كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته. ثالثا أنه ظفرت بإجماع الأمة عليها وتواتر ما فيها، ولا يطعن في ذلك التواتر ما مر عليك من أن آخر سورة براءة لم يوجد إلا عند أبي خزيمة، فإن المراد أنه لم يوجد مكتوبا إلا عنده، وذلك لا ينافي أنه وجد محفوظا عند كثرة غامرة من الصحابة بلغت حد التواتر. عزبن عن بالك أن هذا الجمع كان شاملا للأحرف السبعة التي نزل بها القرآن تيسيرا على الأمة الإسلامية، كما كانت الأحرف السبعة في الرقاع كذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.